السلام عليكم ورحمة الله، كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم. من وإحنا صغيرين بيحكوا لنا على قصة الدبة اللي قتلت صاحبها. كان واحد عنده دبة تحبه جدا، في يوم من الأيام كانوا مع بعض في رحلة وراجل ده نام ووقفت على راسه دبانة. جت الدبة المحبة لصاحبها بصخرة كبيرة بيدفعها الحب علشان تنقذ صاحبها من الدبانة، فضربته ضربة جامدة بالصخرة الضخمة، طارت الدبانة ومات الرجل. تقدر تدي القصة دي عنوان: قمة الحب مع قلة المعرفة، قمة الرغبة مع ضعف القدرة. ناس كتير مننا عايشين الحياة بالطريقة دي، نية جميلة علشان أحسن من نفسي وأقرب من ربي، لكنه بيفتقد الطريقة، والطريقة هي فن الحياة. اسمي وحيد، 28 سنة. بيقولوا كل واحد له نصيب من اسمه، وأنا فعلا عشت حياتي كلها وحيد، مع إن كان حواليا ناس كتير، بس أنا طول عمري ورايي من دماغي. لا عمري سألت حد عن حاجة ولا أخدت رأي حد في حاجة، عمري ما حسيت إن ناقصني معلومة عن حاجة، حتى أصحابي لا عمري أخدت رأيهم ولا سمعت نصيحة منهم في حاجة. دايما شايف الدنيا سهلة، مش محتاجة كلكعة، بعدين دي حياتي أنا، محدش هيفهمها قدي. وكانت دي النتيجة، إن صوت عادي بدماغي، دماغي أنا وبس. ولأن كل تصرفاتي من دماغي، فجأة قررت إن أتجوز بعد ما اتخرجت على طول، من قبل حتى ما ألاقي شغل ولا حتى أخد رأي أبويا وأمي. اتجوزت ست كويسة، خلفت بنت. كان طبيعي إن الجوازة تفشل في النهاية، زي ما كل حاجة في حياتي بتفشل. مراتي مش بس استكفت إنها تبعد عني، لأ، حرمتني من أغلى حاجة في حياتي، بنتي. بنتي الوحيدة فريدة، الحاجة الوحيدة في حياتي اللي كانت مدياني أمل إن في سبب مقنع لازم أعيش عشانه، بعدتني عنها وحرمتني إن أشوفها. ولما صممت أهلها وقفولي وبرضه منعوني إن أشوفها، لحد ما في يوم اكتشفت إنهم سافروا برا مصر، وبكده اتأكدت إن عمري ما أشوف بنتي تاني. كل حاجة في الدنيا اتقفلت في وشي، مكانش قدامي حاجة غير إن ألجأ لربنا. حتى دي فشلت فيها، اكتشفت اني مش عارف الناس ازاي بتقرب من ربنا. وصلت لمرحلة من اليأس اني حاولت اموت نفسي، لاني ما كنتش عارف اعيش حياتي ازاي، مش عارف اعمل ايه فيها. اتحجزت في مستشفى لاني كان عندي اكتئاب، وكان خطر اني اقعد لوحدي. وفي جلساتي مع الدكتور في المستشفى اللي كان أول حد في حياتي أقعد أسمع منه ويسمعني واتكلم معاه، فهمت إن الحياة عاوز علم، علم يفهمك الدنيا، يفهمك الناس، والأهم من كده إنه يفهمك نفسك. واكتشفت إن محتاج ناس في حياتي أأثر فيهم ويأثروا فيا، أسمعهم ويسمعوني، نستفيد من بعض، وإن الفهلوة والعيش بالدماغ من غير ما ندور على أصل الحاجة ومعناها وحكمتها عمره ما يوصلنا لحاجة، وإن الطريقة اللي عشت بيها حياتي دي هي السبب في اللي وصلت ليه. المتأمل في واقع الناس بالإحصائيات الحديثة والأرقام الدقيقة يدرك قد إيه إحنا محتاجين نتعلم فنون الحياة. على المستوى الروحاني، مؤتمر رابطة العالم الإسلامي سنة 2014-2015 رصد مشاكل الأمة الإسلامية، بالذات مشاكل الشباب، ملخصة في ثلاث مشاكل. المشكلة الأولانية عدم قدرة الشباب على تطبيق الدين داخل الحياة، وده أصلا موضوع فن الحياة. المشكلة التانية زيادة ظاهرة الإلحاد، وظاهرة الإلحاد بسبب اختفاء فنون التعرف والوصول إلى الله. والمشكلة التالتة هي مشكلة زيادة فتور العبادة، وده بسبب غياب فن تذوق العبادة. كل دي فنون هنتعلمها مع بعض بإذن الله. على المستوى الاجتماعي، مركز دعم اتخاذ القرار بيقول إن إحنا عندنا إشكالية كبيرة داخل بيوتنا، إن في 100 سنة اللي فاتت بعد ما كان كل 100 بيتجوزوا بيتطلق منهم 7، أصبح كل 100 بيتجوزوا بيتطلق منهم 40، وفي بعض الدول العربية 50. وده يدل على افتقادنا على الحقيقة لفنون الحفاظ على الحب داخل البيوت. مش بس كده، على مستوى الشغل، مركز الجالوب، وده مركز إحصائيات ودراسات ضخم جدا على مستوى العالم، أثبت أن 88% من الموظفين عنده ضعف قدرة في التأقلم مع ظروف العمل، وده فن مهم جدا من فنون الحياة. ده اللي خلى موقع كي أورجانيزيشن، وده أحد المواقع أيضا للإحصائيات والدراسات، يثبت أن 10% بس من الموظفين هو اللي بيبذل أقصى مجهوده الفكري والبدني في شغله. عشان كده ما تستغربش ان في ناس كتير مش بتتطور في حياتها. اما بقى على المستوى الصحي، فمنظمه الصحه العالميه قالت مفاجاه، قالت ان المشكله الاولى عند الشباب اللي بتسبب ليهم عجز ومرض اللي هي الحوادث ولا هو المخدرات، قال لك الاكتئاب هو اكبر مشكله بتواجه الشباب في العصر الحديث وفي هذا القرن. مش بس كده، الاحصائيات بتقول ان 48% من الشباب عنده مشكله في النوم بالليل بسبب عدم قدرته على التأقلم مع ضغوط الحياة. وكل دي فنون من فنون الحياة، وإجادتها دي عبادة ربنا طلبها مننا زي ما نتعلم مع بعض كل يوم. بسبب هذا القصور في الحياة الاجتماعية والحياة المالية والحياة الروحانية والحياة الصحية، آخر 150 سنة حصلت ثورة في العالم في العلوم النفسية والاجتماعية اللي بتدور على الارتقاء وتجويد حياة الإنسان. من سنة 1859 موقع براندو نايل بيقول إن أول كتاب ألف في إدارة الحياة والارتقاء بالحياة، يعني تقريبا من 150 سنة، وكان اسمه مساعدة النفس. على فكرة مفيش حد في الدنيا يحب يساعدك زي ربك سبحانه وتعالى. مساعدة النفس كان أول كتاب، وتعدي السنين بإنتاج عشرات الآلاف من الكتب، لدرجة إن سنة 2007 اتباع 13 مليون كتاب، مش 13 مليون نسخة، 13 مليون كتاب عن إدارة الحياة والارتقاء بالحياة وتجويد الحياة والاستقرار النفسي والطمأنينة والبحث عن سكينة الروح. كلها علوم وفنون بتتكلم إزاي أرتقي بحياتي. ده اللي خلانا ودفعنا إن إحنا نتقابل السنة دي مع فن الحياة. فن الحياة بيسموه الأجانب النوهاو، الكيفية، كيفية عمل أي شيء يخليك ترتقي، وإحنا بنسميه في الشريعة الإحسان، الإتقان، الارتقاء. الارتقاء وإحسان إيه؟ إحسان فنون الحياة. وإحنا ليه سميناه فن الحياة؟ أولاً كلمة فن معناها هو التطبيق السليم للنظريات. إحنا عايزين نتعلم إزاي التطبيق. طب وليه سميناه فن الحياة مش فن التدين؟ لأن الدين هو الحياة، والحياة هي الدين. الكوتش بيسألني في الجيم هتعمل إيه السنة دي، بقوله أنا هنعمل برنامج اسمه فن الحياة للارتقاء بجوانب حياة الناس. قال لي وهتربطه بالدين؟ قلت له ده هو الدين، ده هو الارتقاء بالحياة، ارتقاء بالتدين. يا جماعة، الدين هو شرائع سماوية تثمر سلوكيات حياتية تؤدي إلى سعادة أبدية. الدين منزلش عشان الآخرة، الدين نزل عشان الدنيا. لم تنزل الأديان لضبط الآخرة، الدين نزل لضبط الدنيا، والآخرة هي نتاج إنك تعيش بالدين في الدنيا. فأنت لو أدركت وأتقنت فنون الحياة، أنت كده بتتقن فنون العبادة. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أو إحنا بندور على محسن دي، بندور على الإحسان، إحسان فنون الحياة. ولن نكتفي في البطاقة باسم الإسلام، أنا عايز أكون اللي ربنا أنا عليه. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فلو أنت قدرت ترتقي بجوانب حياتك المالية والأخلاقية والصحية والروحانية، قدرت ترتقي بيها على مراد الله، يبقى أنت عبد أتقن فن الحياة، لأن ربنا سبحانه وتعالى ما يحبش إن إحنا نتوه في الدنيا. طلب مننا كل يوم 17 مرة ندعوه اهدنا الصراط المستقيم، 5 فروض وفيهم 17 ركعة، كل ركعة فيها فاتحة، 17 مرة بتدعي ربنا يهديك للطريق السليم، طريق الناس اللي ربنا علمهم ورقاهم في الدنيا والآخرة، صراط الذين أنعمت عليهم، مش طريق الناس اللي ربنا علمهم فرفضوا تعليم ربنا غير المغضوب عليهم، ولا الناس اللي ما بحثوش عن التعلم وعاشوا بدماغهم، ولا الضالين. إحنا في الدنيا هنا محتاجين نتعلم حاجتين، محتاجين نتعلم النظرية الصحيحة والتطبيق السليم. النظرية الصحيحة والتطبيق السليم هو ده فن الحياة، والحقيقة أن فن الحياة الغرض منه الارتقاء بجودة حياتنا، والارتقاء بجودة حياتنا ده كان وظيفة الأنبياء. لما بعث الله الأنبياء وأنزل معاهم الشرائع نزلوا علشان يرقوا حياة الناس، فلقوا الناس مش متعلمة فعلموهم وارتقوا بحياتهم، لقوا الناس متفرقين ومتحاربين فعلموهم يعيشوا في مجتمعات مستقرة متحابة، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله، بالشرائع السماوية والأنبياء، ولكن الله ألف بينهم. لو لقوا ناس مش عارفين يكسبوا لقمة عيشهم إلا بالغش والخيانة والسرقة يقول لهم لأ، ويعلموهم كيفية العمل بأمانة واحترافية. ربنا بيقول قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يشوف الشخص اللي ما عندوش رحمة فيعلمه إزاي يكتسب الرحمة، يشوف الشاب اللي شهوته مسيطرة عليه فيعلمه إزاي يبقى قوي أقوى من شهوته، يشوف البيوت اللي فيها مشاكل وخناقات وصراعات فيعلمهم إزاي يعيشوا عيشة مليانة حب ورحمة. جاء الأنبياء للارتقاء بجودة حياة الناس. والحقيقة إن إحنا ناس كتير مننا عايشين في الدنيا دي عندهم نوايا جميلة جداً جداً إن هم يرتقوا بروحانيتهم وبأخلاقهم ومعاملاتهم ومادياتهم، لكن يفتقدوا الطريقة، الفن. كم واحد نفسه يصلي ويحب الصلاة لكنه مفتقد فن تذوق العبادة؟ كم أب وأم بيفنوا حياتهم في تربية عيالهم بس التربية فيها أخطاء جسيمة عاملة فجوة بينهم بين العيال بسبب افتقاد معلومات مهمة في فن تربية الأبناء؟ أي اتنين بيحبوا بعض وبيتجوزوا بيبقى أمنيتهم يسعدوا بعض، لكن الحقيقة أن الأرقام بتقول أن عدد الطلاقات بقت قد عدد الجوازات بسبب كثرة الجفا والصراعات جوه البيوت، بسبب افتقاد فن فهم المرأة وفن فهم الرجل وفن اختيار شريك الحياة أصلاً. عشان تبقى عارف، كتير مننا نفسه أنه يرتقي بمستوى المعيش الاجتماعي والمادي لكن تصرفاته مخليه متراجع، لأن في فنون اسمها فنون إدارة الذات وإدارة العمر. والحقيقة أن كتير مننا النية الجميلة والرغبة الجميلة لا تكفي. سيدنا عبد الله بن مسعود دخل على ناس بتعبد ربنا بس بيعبدوا غلط، فقال لهم ما ينفعش كده، العبادة دي خاطئة، فقالوا والله ما أردنا إلا الخير، فقال لا، كم من مريد للخير لا يبلغه. دايماً بتبقى المعضلة كتير مش في النية، بتبقى المعضلة في الكيفية. أهو الكيفية دي هي فن الحياة. يا رب لك الحمد على ما ألهمتني من المعاني الراقية، ولك الشكر على ما أنعمت علي بمعرفتك الباقية. اللهم إني أعلم أنك ما أنزلتني إلى هذه الأرض لتشقيني، إنما أوجدتني لتعرفني عليك فترقيني، وإلى شريف عطفك ورعايتك تؤويني، فما من سبيل يوصل إلى محبتك إلا وإليه هديتني، وما من حال يشعرني بقربك إلا وإليه أخذتني، وظني فيك بل يقيني أني برحمتك يوم القيامة سألقاك، وأني مهما أسرفت على نفسي ستغرق ذنوبي في بحر عفوك ورضاك، وأنا عبيدك الضعيف أتيت إلى بابك راجيا أن تدبر لي بجميل حكمتك أمور حياتي، وأن تنظر في قلبي بعين رضاك نظرة تصلح بها جميع آفاتي، فالعجز مني والقدرة منك، والتقصير مني والكمال منك، فعد بما هو منك على ما هو مني، حتى أحيا حياة مليئة بالسكينة، يا صاحب المدد ويا ذا الأيادي المعينة. لو تأملت في كلام سيدنا رسول الله هتلاقيه وصف إن في دنيا فيها بركة ونفع، وفي دنيا ما فيهاش بركة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقها بورك له فيها، ومن لم يأخذها بحقها فكان كالذي يأكل ولا يشبع. أهو إحنا بقى يا سيدنا محمد بندور على إن إحنا ناخد الدنيا بحقها، نتعلم فنون الحياة. وشوف سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لك إن اللي ياخد الدنيا بحقها ياخد البركة بتاعتها بورك له فيها، واللي ما ياخدهاش بحقها كان كالذي يأكل ولا يشبع، مفيش مردود لتصرفاته في الدنيا. فاحنا هنتعلم في فن الحياة إزاي نحب صح، وإزاي نربي صح، وإزاي نشتغل صح، وإزاي نكرم أهلنا صح، وإزاي ننظم عمرنا صح عشان ناخد بركة الدنيا. لكن الحقيقة في بيننا وما بين تعلم فنون الحياة عقبة تاريخية. المسلمين تركوا فنون الحياة وغيرنا هو اللي استثمر وقت وجهد فيها فارتقوا. واحنا الحقيقة لما بنيجي نتعلم كثير من فنون الحياة بنروح للغرب عشان يعلمونا، وده شيء لا يخفى على أي إنسان متأمل في واقع الدنيا. والمسلمين تركوا فن الحياة من فترة كبيرة جدا وزهدوا فيه بسبب خلل أصابنا في فهم علاقة الحياة بالآخرة. حصل كده خلل في فهم أن الحياة كل ما تعلى فيها كل ما تخسر وتتدنى في الآخرة، فتركنا الحياة من أجل الفوز بالآخرة الباقية، وده بسبب تفسيرات خاطئة لبعض نصوص الوحي الشريف القرآن والسنة اللي بتذم في الدنيا. والمفروض أن الواحد لما يبص على نصوص ربنا سبحانه وتعالى اللي بتمدح في شيء أو تذم في شيء يرجع لتفسيرات أهل العلم فيها. نحن أمة تحب الحياة، لأن الحياة هي اختيار ربنا سبحانه وتعالى، وربنا قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فربنا اختار أن الفصل الأول من قصتنا معاه تكون في هذه الحياة، وإحنا يا ربي راضيين بل محبين لاختياراتك، إحنا بنحب الحياة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى مش ربك اللي قال: اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، يعني أنتم الشياطين بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إحنا يا رب هنتبع هداك في تعلم فنون الحياة عشان نرتقي بوضعنا في هذه الحياة، علشان يتحقق فينا يا رب وعدك: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إحنا الهدف من تعلمنا لفن الحياة إن الأرض دي تكون مستقر لينا، فيها استقرار وفيها متعة لينا، ما تكونش أحزان ولا تراجع ولا تخلف عن ركب الحضارات أبدا. لكن وإنت ماشي قد تصطدم ببعض النصوص اللي تخليك تقول: لا أنا مش عايز أتعلم أي حاجة في الحياة. زي حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ما قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. أقول لك استنى، افتح كتب أهل العلم، افهم معاني كلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. مش ممكن ربنا يلعن حاجة هو خلقها وقال لنا نعيش فيها. ما المقصود بالدنيا؟ قالوا: الدنيا هي حال التدني، يتدنى فيها العبد أن يعيش في جوانب الحياة لتحقيق شهواته ومراداته، بدل ما يعيش في جوانب الحياة لتحقيق مراد الله سبحانه وتعالى. فسيدنا رسول الله قال إن هذه الصورة ملعونة. يعني إيه ملعونة؟ ملعونة في اللغة من بعض معانيها يعني متروكة، يعني هذه الصورة أن تعيش لإرضاء شهواتك ورغباتك هذا تدني متروك، إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. العلماء بيقولوا يعني إيه ذكر الله؟ قالوا: ذكر الله يعني أي فعل في إقامة لمراد الله سبحانه وتعالى. فالشغل ذكر لله، وتربية العيال ذكر لله، وحب لمراتي حبيبتي ده ذكر لله، وتنظيم العمر عشان أقدر أستثمر حياتي ده ذكر لله، وبحثي عن ربي في كل حاجة في حياتي عشان أعرفه وأحبه ده ذكر لله. عشان كده المتخصصين اللي في كل فن من الفنون اللي رحنا لهم عشان يعلمونا فن الحياة، ربنا سماهم في القرآن أهل الذكر. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن ده معناه إن الدنيا التدني للعيش فقط لمراد الإنسان وشهواته دي متروكة، متروك ما فيها إلا كل شيء في إقامة لأمر الله، إلا ذكر الله وكل العلوم اللي حواليها وما والاه، وعالم ومتعلم. كأن سيدنا رسول الله بيقول لك: عايز تتعلم فنون هذه الدنيا وترتقي في هذه الدنيا حتى تحيا على مراد الله، كن متعلما والجأ للعالم. وده اللي احنا هنعمله في فن الحياة، هنلجأ لربنا سبحانه وتعالى ولسيدنا رسول الله ولعلماء الشريعة وللعلماء المتخصصين في كل جانب من جوانب الحياة، ونقول لهم علمونا فن الحياة. لو تعلمت الفنون الحياة هتعمل الفرق الضخم اللي بينك وبين الحيوان. انت محتاج تتعلم فنون الحياة لانك تقدر، لانك عندك المساحة دي. انت عارف الانسان مننا له ثلاث اجزاء في مخه، في الجزء الخلفي اللي هو ريبتيليان اللي هو بتاع الزواحف، وفي الليمبك برين اللي هو بتاع البقاء، وعندنا نيو كورتكس اللي هي المساحة اللي الإنسان فضل بيها عن الحيوان. أنا لو ما أشغلتش المساحة دي هبقى عامل زي اللي ماشي هو ميت أو ماشي هو نايم. يعني كأنك عندك مساحة تملاها ترتقي بيها ومقرر أنك لأ، مقررك تعيش زيك زي أي مخلوقات ربنا بقية المخلوقات. الإنسان محتاج يتعلم فنون الحياة لأنه يقدر، ومن ثم مع القدرة دي بتيجي المسؤولية. في واحد بحب دايما اتكلم عليه اتعلم فنون الحياه، كان نشأ في منطقه بسيطه جدا، كان بيتدرب رياضه ما، ومن خلال تدريبه للرياضه دي شاف في نفسه مساحه ارتقاء. فضل ماسك في الرياضه دي، فضل يتدرب بشكل حثيث انا ما شفتوش قبل كده، يعني كنت بعتبره زي النمر الاسود يعني. بعدين سافر مره مع بعثه الفريق، وهناك قال لك أنا هعمل حاجة مختلفة. الراجل ده النهاردة بيدرس علم إدارة من الرياضة البسيطة دي لمدرب منتخب البلد اللي هو عاش فيها. النهاردة بقى بيدرس علوم وفنون إدارة، اكتشف ده، عمل زي ما بيقولوا زوم إن، يعني زي بيقولوا إيه، يعني ركز على المهارات اللي عنده فعلا وشغلها ودخلها في الوعي، قلبها دخلها في الإدراك، يعني بقى مدرك إنه هو عنده المهارات دي وابتدى يفعلها بشكل يومي. أنا ما شفتش كده مثابرة، وما شفتش حد قدر يرتقي من مرحلة للمراحل العليا دي في الوقت ده زي الشخص ده. أنا برشح كتاب توني روبنز العملاق الذي بداخلك، بيساعد جدا على الارتقاء في فنون الحياة. والحقيقة لما تتأمل في كتاب الله وفي سير الأنبياء والصالحين والأولياء هتلاقيهم أحبوا من الدنيا ما أحب الله، وده اللي احنا هندور عليه، وتركوا من الدنيا ما ترك الله سبحانه وتعالى. سيدنا يوسف عليه السلام بيحمد ربنا على الدنيا، قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. تأويل الأحاديث دي النبوة. سيدنا سليمان بيدعي ربنا بالدنيا، قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. مش بس كده، أنا عايزك تحفظ الدعوة دي من أجمل الدعوات اللي عيني شافتها السنة دي. دعوة نقلها الإمام الزمخشري في كتاب ربيع الأبرار عن سيدنا أبو بكر الصديق، بيقول: اللهم ابسط علي في الدنيا وزهدني فيها، ولا تزوها عني وترغبني فيها. يا رب وسع علي في الدنيا أتطور في حياتي وتوسع علي من عطائك، بس زهدني فيها، يعني ما تبقاش فرقة معايا، أبقى مستمتع بس وقت ما تطلبها مني أديها لك يا رب وأديها للفقراء والمحتاجين. ولا تزوي عني الدنيا، يعني تاخدها مني، وترغبني فيها، أبقى متعذب ما عنديش الدنيا وهموت عليها. أبو بكر خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء بيدعي أن ربنا يبسط عليه الدنيا. وسيدنا لقمان الحكيم النبي اللي في سورة في القرآن باسمه، ومحور السورة وصايا لقمان لابنه، وصاياه كلها فنون للحياة. بدأت بفنون العقيدة والتعرف على الله يا بني لا تشرك بالله، ثم انتهت بفنون الآداب والعلاقات، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك، ده بيقول له فنون المشي، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، هو ربنا ليه أمر في نبرة الصوت، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. دي فنون ربنا أمرنا إن احنا نتعلمها في كتابه الكريم سبحانه وتعالى. وتقف تاني برضو مع إيه شبهة كده تيجي في بالك، إزاي تحب الحياة وربنا أو سيدنا محمد قال كلام عكس كده؟ قال إيه؟ سيدنا شريح بن هانئ ده تابعي كان قاعد في درس سيدنا أبو هريرة، فسيدنا أبو هريرة بيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فسيدنا شريح كأنه تهز كده وراح للسيدة عائشة قال لها لقد سمعت أبا هريرة يقول كلمة لو قالها رسول الله لهلكنا فكلنا يكره الموت. هو تصور أن سيدنا محمد معنى كلامه اوعى تحب الحياة، حب الموت اللي فيه لقاء الله. فقالت له يا شريح استنى، سيدنا النبي يقصد أن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة في لحظة الموت رأى مقعده من الله من كرامته، إذا كان ده عبد مؤمن يعني، فأحب لقاء الله. وإذا كان العبد فاجرا في لحظة الموت رأى ما أعد الله له من العذاب فكره لقاء الله، فكره الله لقاءه. القضية في لحظة الموت، أما طول ما احنا عايشين فالحياة بفنون الحياة في سبيل الله هي على فكرة الاختيار الأصعب. أن تحيا في سبيل الله أصعب من أن تموت في سبيل الله. فالقضية مش قضية أن أنا لو حبيت الحياة أبقى بكره لقاء الله، دي القضية عند لحظة الموت لما تشوف مقامك هتحب لقاء الله، أو الناس التانية بعيدة عن السامعين في لحظة الموت لما يشوفوا مقامهم اللي مش كويس يكرهوا لقاء الله فربنا يكره لقاءهم. إذن نحن أمة أمرت بعمارة الحياة، وأمرت بالرضا بل بحب اختيار الله أن نكون في هذه الحياة نعيش للارتقاء ولكن على مراد الله. طب احنا هنتعلم فنون الحياة منين؟ هنتعلم فنون الحياة من آية الإسلام الكامل، آية الصادقين المتقين اللي في سورة البقرة، اللي ربنا قال فيها ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. خمس أنواع من فنون الحياة رسختها هذه الآية: فنون ترسيخ العقائد، فنون الكسب والعطاء، فنون الارتقاء بالروح وتذوق العبادة، فنون الارتقاء بالعلاقات وزرع الحب في المقربين، ثم الفن الأخير فنون استقرار الصحة النفسية والروحانية. في كل يوم هنتقابل مع فن من هذه الفنون، والغرض الارتقاء بجوانب الحياة على مراد الله. وكل يوم هفكرك ارتقي بحياتك وحب الحياة وعيش على مراد الله. الحمد لله على حلمك علينا رغم علمك بحالنا، وعلى صبرك علينا مع رؤيتك لتقصيرنا. اللهم اجعلنا ممن اصطفيتهم لقربك وولايتك، وأخلصتهم لودك ومحبتك، وشوقتهم إلى لقائك، ورضيتهم بقضائك، وخصصتهم بمعرفتك، وأهلتهم لعبادتك، وهيمنت قلوبهم لإرادتك، واجتبيتهم لمشاهدتك، وأخليت وجوههم لك، ورغبتهم فيما عندك، واخترتهم لمناجاتك، وسخرتهم لخدمة خلقك، وملأت قلوبهم تواضعا لعبادك، وأفرغت في نفوسهم رحمة لأوليائك، وملأت قلوبهم صبرا لتحمل تقلبات زمانك، وفتحت على قلوبهم لفهم أسرارك، وهيأت أرواحهم لاستقبال نفحاتك وأنوارك. اللهم ارزقنا أعلى درجات اليقين مع كامل العافية